وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.